حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وعرفنا بأن هذا الحديث من ناحية السند لا يصح، وأن الشطر الأول منه محل اتفاق بأن المسلم إذا مات فمن حقه علينا أن نصلي عليه، سواء كان هذا المسلم برا أو فاجرا، مطيعا أو عاصيا. سوى أن بعض أهل العلم قد قالوا بأن الغال من المغنم وقاتل نفسه، والمحدود هؤلاء لا يصلي عليهم أهل الفضل من أجل أن يزجر غيرهم عن تعاطي مثل تلك الأفعال، استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على من غل من المغنم، وكذلك كان يمتنع من الصلاة على المدين حتى وسع الله عليه، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله، فالعلماء كرهوا إمامة الفاسق، من كان فاسقا بجارحة فقد كرهوا إمامته، مع أن الصلاة ليست باطلة. وقبل ذلك مر معنا حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ مؤذنا وأن تؤم أهل دارها. وعرفنا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن أهل الدار ها هنا مقصود بهم النساء، فيصح للمرأة أن تصلي بالنساء وتقف في وسطهن، سوى أن الإمام أبا ثور خالد بن يزيد الكلبي والإمام المزني والإمام محمد بن جرير الطبري قالوا بجواز إمامة المرأة مطلقا، سواء كانت للرجال أو للنساء. وقبلها مر معنا حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على أن الاثنين جماعة، يعني يصح أن يصلي واحد إماما والآخر مأموما، وتكون هذه الصلاة صلاة جماعة، غير أنه يستحب للمسلم أن يطلب العدد الأكبر والجماعة الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. واليوم إن شاء الله يكون معنا آخر حديث في كتاب الجماعة وحكم الإمامة. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. الحافظ رحمه الله علق على هذا الحديث بأنه ضعيف، وضعفه سببه أمران: أولهما أن في رواته الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف، والثاني بأن في السند انقطاعا، لأنه وارد من رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى رضي الله عنه وهو من سادات التابعين وعبد الرحمن بن أبي ليلى لما روى هذا الحديث عن معاذ هو لم يسمع من معاذ رضي الله عنه لكن الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد حكموا بصحة الحديث لأن الحجاج بن أرطأة مدلس والمدلس لا تقبل روايته إذا عن أما إذا صرح بالسماع فإن روايته مقبولة ثم إن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قد روى هذا الحديث عن معاذ بقوله وحدثنا أصحابنا معنى ذلك أنه سمع هذا الحديث من غير معاذ وحديث معاذ أنه قال لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا صنعت مثل الذي صنع فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه يعني في أول الإسلام أيها الإخوان كان الواحد من الصحابة إذا جاء إلى الصلاة مسبوقا فاتته ركعة مثلا فإنه يسأل الصحابة كم صليتم فيشيرون إليه فيأتي بالركعة التي فاتته ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة التي هو فيها فجاء معاذ رضي الله عنه يوما فقال لا أفارق النبي صلى الله عليه وسلم على حال وجدته عليها فكبر ودخل مع الناس في الصلاة حيثهم وبعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم قام معاذ فأتى بالذي فاته فقال عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه فهذه الرواية تؤيد هذه الرواية التي حكم عليها الحافظ بالضعف وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام بمعنى أنك أيها المسلم لو دخلت المسجد والإمام قائم فإنك تكبر وتدخل معه وتعتد بتلك الركعة كذلك لو أنك دخلت المسجد والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر للركوع وأيضا تعتد بتلك الركعة ما دام الإمام لم يستتم قائما طيب لو أنك دخلت المسجد والإمام ساجد أو والإمام قاعد فإنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر للسجود أو للقعود وتدخل مع الإمام ولا تعتد بتلك الركعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ومن هنا يعلم بأن ما يفعله بعض الناس إذا دخلوا فوجدوا الإمام جالسا والناس جلوس فإنك تجد بعض الناس يقف في الصف وينتظر هل الإمام سيقوم لركعة أخرى أو أن الإمام سيسلم وبعض الناس كذلك إذا دخل والإمام ساجد فإنه يبقى في الصف قائما ينتظر هل الإمام سيقعد أو أنه سيقوم لركعة أخرى وكلا التصرفين مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في هذا الحديث بأن ندخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها ما ننتظر ما تقف في الصف تنتظر لا مباشرة كبر ادخل معه. إن كنت قد أدركته قائما أو راكعا فهذه الركعة محسوبة تعتد بها. أما إذا أدركته وقد رفع رأسه من الركوع أو أنه ساجد أو أنه قاعد فتلك الركعة لا يعتد بها. وهذا الحديث يأتي في سياق تأكيد حق الإمام في المتابعة، أن الإمام ما قدمناه أمامنا إلا من أجل أن نقتدي به أفعاله ولا نختلف عليه. يعني ما ينبغي أن يكون الناس قعود وواحد في الصف قائم، لا، بل لابد أن تدخل مع الإمام في الركن الذي هو فيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا آخر حديث أيها الإخوة الكرام في كتاب الجماعة حكم الإمامة، وبعد ذلك سيبدأ باب جديد وهو صلاة المسافر والمريض، أو كما يعبر بعض أهل العلم بباب صلاة أهل الأعذار. الأعذار يعني الإنسان تعتريه أعذار، فالمسافر معذور والمريض معذور وكذلك الخائف معذور، فهؤلاء كيف تكون صلاتهم؟ وأكثر ما يعني الناس هو صلاة المسافر، لأنه ما يسلم الإنسان وما ينفك عن سفر يوما من الأيام، فهو إما مسافر لعبادة أو أنه مسافر لغرض من أغراض الدنيا نحو ذلك. ولابد في هذا المقام أولا أيها الإخوان أن نقول بأن السفر لا ينتظمه حكم واحد، السفر لا ينتظمه حكم واحد، بل هناك السفر الواجب وهناك السفر المسنون أو المندوب، وهناك السفر المباح وهناك السفر المكروه، وأيضا هناك السفر المحرم. فأما السفر الواجب فهو ما كان للواجب، كما لو أن الإنسان سافر لحجة الفريضة هذا سفر واجب، أو لو أنه سافر من أجل تحصيل علم يجب عليه تحصيله، أو أنه سافر في بر والديه مثلا، أو سافر لصلة الرحم، فهذا كله سفر واجب. وأما السفر المسنون أيها الإخوان كما لو أن الإنسان سافر لعمرة تطوع، لعمرة تطوع، أو سافر لجهاد كفائي ليس جهادا واجبا وجوبا عينيا. وكذلك السفر للأمور المندوبة، كما لو سافر إنسان لعيادة مريض أو سافر لزيارة أخ له في الله، هذه كلها أسفار مندوبة. وأما السفر المباح فهو ما كان لتحصيل مباح، لو أن إنسانا سافر من أجل أن يطلب هواء أفضل أو جوا أطيب، أو سافر من أجل أن يروح عن نفسه، هذا سفر مباح ما في شيء. وأما السفر المحرم فهو ما كان لتحصيل محرم، لو أن إنسانا سافر لقتل نفس أو سافر ليتجر في مخدرات أو في تبغ مثلا، أو سافر لممارسة فاحشة، فهذا السفر محرم لأن للوسائل حكم المقاصد. والسفر يكون مكروها لو كان لتحصيل أمر مكروه، لو كان لتحصيل أمر مكروه. ومثله السفر الآن الذي ينشئه بعض الناس لبلاد الكفر دون ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، فمثلا لو أن الإنسان سافر إلى بلاد الكفر سفيرا للمسلمين فلا بأس، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا سفراء، فسافر دحية بن خليفة الكلبي إلى الروم، وسافر عبد الله بن حذافة السهمي إلى الفرس، وسافر حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر، والعلاء بن الحضرمي إلى الحبشة. كل هؤلاء كانوا سفراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يبلغوا الدعوة ويسلموا رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكام تلك البلاد، وفيها دعوة إلى الإسلام. وكذلك لو أن الإنسان سافر إلى بلاد الكفر لطلب علم نافع لا يتيسر له في بلاد المسلمين أيضا لا مانع، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ومثله لو أن إنسانا سافر من أجل أن يمارس تجارة مباحة، فما زال الناس من قديم يذهبون إلى بلاد الكفر، والكفار يأتون إلى بلاد المسلمين تجارا، يعني من غير نكير. فالمقصود إذا كان الإنسان يسافر لتحصيل مقصود شرعي فلا بأس، أما إذا كان يسافر إلى بلاد الكفر لا لشيء سوى أنه يحب تلك البلاد، فهذا السفر أقل أحواله الكراهة. لماذا؟ لأن تلك البلاد الإنسان لا يسلم فيها من النظر إلى حرام، لا يسلم فيها أيضا من بعض المعاملات، فما لم تكن المصلحة راجحة والمنفعة رابية على المفسدة فما ينبغي الإنسان أن يسافر إلى تلك البلاد. المسافر أيها الإخوان في حرج، في ضيق، لأن السفر مهما كان فيه من الرفاه والراحة إلا أنه قطعة من العذاب، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، السفر قطعة من العذاب. الإنسان تتغير عاداته في مطعمه ومشربه، وكذلك الإنسان تختلف عليه الأوقات وتختلف عليه الجهات، ويرى بلادا غير بلاده ووجوها غير الوجوه التي ألفها. فمن حكمة ربنا جل جلاله أنه خفف عن المسافر فوضع عنه شطر الصلاة، وضع عنه شطر الصلاة، نصفها له، صلاة الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، وأباح له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، وأباح له الفطر في نهار رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك كان من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، ما يصلي السنة الراتبة للظهر والمغرب والعشاء. وكذلك خفف عنا صلى الله عليه وسلم في أنه أباح لنا التنفل على الراحلة أن توجهت بنا. في السفر الإنسان ممكن يتنفل وهو في الباص أو وهو في الطائرة، ولا يضره أن يكون مستقبلا القبلة أو مستدبرا إياها. فالسفر فيه هذه الرخص وفيه هذه التخفيفات التي جاءت في شريعة ربنا جل جلاله، وهي التي تناسب حالة المسافر من حيث كونه مشتت الذهن موزع الفؤاد، فهو مهموم بذرية ضعاف قد تركهم، وهو مهموم بتحصيل مقصده في الوجهة التي يريد، وهو مهموم بألا تفوته الطائرة أو الباص أو القطار، وهو مهموم بمتاعه الذي يحمله، وبأوراقه التي يحرص على ألا تضيع لما كان مشتت الذهن، فالشريعة تخفف عنه، لأن الله جل جلاله وضعها قاعدة عامة فقال لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال لنا جل جلاله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. هذه التي يسميها العلماء رحمهم الله أطوار التشريع، أطوار التشريع. فربنا جل جلاله برحمته ما فرض الفرائض على هذه الهيئة من أول مرة، كما أنه جل جلاله ما حرم المحرمات من أول مرة. فربنا جل جلاله ذم الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، فقال جل جلاله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: ما دام الإثم أكبر من النفع فلا خير فيها، لكن البعض ما زال يشربها. فنزل قول ربنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبعض الصحابة تركها، وبعضهم صار يشربها في الأوقات المتباعدة عن الفرائض، يعني يشربها بعد العشاء، فإذا جاء وقت الصبح يكون قد زال أثرها، إلى أن حصل يعني ذلك الأمر الذي كان من حمزة رضي الله عنه، فأنزل ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا ربنا. كذلك الصلاة، ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى في مكة كان يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، يعني الصباح ركعتين وبالمساء ركعتين. ثم بعد ذلك لما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماوات العلى افترض الله عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب، هذه الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، كانت كلها ركعتين، ولذلك أمنا رضي الله عنها تقول: أول ما فرضت الصلاة ركعتان. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أو في بعض الألفاظ: تزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة الله جل جلاله جعل الظهرين 4، الظهر والعصر، وجعل العشاء 4، وبقيت الصبح على ما هي عليه ركعتين، والعلة بأنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 60 إلى 100 في صلاة الصبح. وتلاحظون الوقت الذي نستغرقه الآن في ركعتي الصبح هو الوقت الذي نستغرقه أو ربما أكثر منه في 4 التي نصلي فيها الظهر أو العصر. وأما صلاة المغرب فبقيت 3 لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار، يعني يختم النهار بالوتر مثلما تختم صلاة الليل به الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استدل به من يقول بأن القصر في السفر واجب، وأن من أتم بطلت صلاته، من أتم في السفر بطلت صلاته. قالوا من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، يعني الآن لو أن إنسانا صلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين سنقول له صلاتك باطلة. فبعض أهل العلم وهم الظاهرية وينسب ذلك إلى أبي حنيفة رحمة الله على الجميع بأن القصر في السفر واجب، فمن صلى في السفر أربعا فصلاته باطلة، استدلالا بماذا؟ لأن السيدة عائشة قال أول ما فرضت، فمعنى ذلك أن الفرض في السفر ركعتان، هكذا قال هؤلاء. أما جمهور العلماء رحمهم الله فقد قالوا القصر في السفر رخصة، من أخذ بها فهو مأجور، ومن لم يأخذ بها فصلاته صحيحة. قالوا القصر في السفر رخصة. ما هي الرخصة أيها الإخوان؟ الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمرجح أقوى، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، يعني مثلا الآن أيها الإخوان نقول يجوز للإنسان المضطر أو الذي أصابته غصة أن يشرب الخمر، والدليل الشرعي قد ثبت متواترا بأن الخمر حرام، لكن هناك معارض أقوى وهو قول ربنا جل جلاله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذه نسميها رخصة، رخصة بأن يصير الحرام حلالا أو أن تؤدى الصلاة على غير صفتها الشرعية الثابتة كما في صلاة الخوف مثلا، هذه نسميها رخصة، وهي في مقابل العزيمة، العزيمة. فجمهور العلماء قالوا بأن القصر في السفر رخصة، من أخذ بهذه الرخصة فهو مأجور. قالوا والركعتان في السفر أحب إلى الله من أربعة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. من صلى في السفر ركعتين هو أحب إلى الله ممن صلى أربعا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الطاعة ما كان يزيد في السفر على ركعتين. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا أن السنة في التشريع الإسلامي هي التدرج، التدرج به الناس. ثم ثانيا يستفاد من هذا الحديث جواز نسخ الأخف بالأثقل، جواز نسخ الأخف بالأثقل، يعني أيهما أخف، ركعتان أم أربع؟ صاحين ولا نايمين؟ أيهما أخف؟ ركعتين، مش كده؟ لكن لا، في الأول في مكة كان بيصلوا ركعتين، لما هاجوا إلى المدينة صارت أربعا. كما كان في الأول المفروض صيام هذا اليوم يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان، وصيام يوم أخف من صيام 30 يوم، أليس كذلك؟ فهذا نسخ للأخف به بالأثقل. الفائدة التي بعدها أن الصلاة بمكة كانت ركعتين في أول الأمر، ثم صارت بعد الهجرة صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. طيب، الفائدة التي بعدها أن الصبح والمغرب لا قصر فيهما سفرا ولا حضرا. الصبح والمغرب حالهما واحد في السفر والحضر. طيب، الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم: كما أن القصر يكون في الكمية فإنه يكون في الكيفية. كيف يا شيخ حسن؟ يعني أحيانا في السفر تقدم زول يصلي فيطول، نقول له: يا عبد الله، أصلا السفر لما خفف الله علينا الركعات فإنما قصد التخفيف، فما يناسب إنه ربنا جعل الظهر ركعتين أنت تصلينا ركعتين بستة أو تصلينا ركعتين بأربع. لا، مثل ما حصل التخفيف في الكمية يحصل التخفيف في الكيفية. ولا زلت أذكر مرة في مطار من المطارات وفي صلاة الصبح، يعني واحد من الناس تقدم وبدأ يرتل القرآن ترتيلا ويطول ويجرجر، ده كله تحملناه. بعد ما كمان رفع من الركوع في الركعة الثانية بدأ يقول: اللهم اهدنا في من هديت، ويجرجر في الدعاء نفسه، وبدأت الميكروفونات يعني انه النداء الاخير والنداء الاخير والنداء، يعني صلاتنا حقيقة بقت ما نافعة، لانه بقى همنا مع النداء الاخير، وصاحبنا ده سبحان الله يغرد. فمثل هذا يدل على يعني قلة فقه، لان المقصود في السفر التخفيف، والانسان يصلي صلاة خفيفة فيها خشوع أحب إلى الله من يعني صلاة يعني فيها تطويل مع ذهاب الخشوع. فهذا الأمر أيها الإخوان ينبغي أن يراعى. إذا قدموك في السفر إماما احرص على التخفيف كمية وكيفية، يعني بما لا يخرج عن حد الطمأنينة والاعتدال، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويدين ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواه ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: يعني كلمة ويتم أيها الإخوان رويت بالياء التحتية ورويت بالتاء، كان يقصر ويتم رويت هكذا، ورويت كان يقصر وتتم. من التي تتم؟ عائشة. ولذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله نقل عنه تلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمه الله بأن هذا كذب، هذا الحديث كذب على عائشة رضي الله عنه. قالوا: ما حفظ أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر. قالوا: وما يمكن أن عائشة تتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى كلا اللفظين يقصر ويتم كذب، أو يقصر وتتم كذب. ومما يدل على ذلك أن في بعض هذه الروايات أن السيدة عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم أبدا ما اعتمر في رمضان، وإنما اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات كلهن في ذي القاعدة. 4 عمرات العملة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القاعدة، التي هي عمرة الحديبية وما تمت، ثم عمرة القضية، ثم عمرة الجعرانة بعد فتح مكة، يعني وفتح مكة في رمضان وحارب ثقيفا وهوازنا في شوال، وفي ذي القاعدة اعتمر صلى الله عليه وسلم أحرم من مكان اسمه الجعرانة وأتى بالعمرة. ثم العمرة الرابعة كانت في حجة الوداع، على قول من قال بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أو على قول من قال بأنه كان متمتعا. فالمقصود بأن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام على كلا لفظيه ما يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن القصر أحب إلى الله عز وجل. ولذلك لما سأله سيدنا عمر عن قول ربنا جل جلاله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: يا رسول الله إنا قد أمنا، يعني الآن ما في خوف، وربنا قال تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني ربنا الرحمن الرحيم جل جلاله تصدق علينا بهاتين الركعتين في السفر، فيجب علينا قبولها فاقبلوها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتم في السفر قط، وإنما هو يقصر. وقول القول المنسوب إلى عائشة هاهنا بأنها قالت: إنه لا يشق علي. طيب، ولا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه أن يصلي الظهرين 4 وأن يصلي العشاء 4، وهو الذي كان يتنفل صلى الله عليه وسلم بما لا حصر له، وهو الذي كان يقيم الليل في السفر عليه الصلاة والسلام، هل كان يشق عليه لأنه يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4؟ فحقيقة هذا الحديث أيها الإخوان ليس صحيحا، والحافظ رحمه الله أشار هاهنا إلى أنه معلول. وكما ذكرت لكم بأن بعض الأئمة الكبار حكم عليه بأنه كذب، يعني ينسب إلى عائشة كذبا، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نقبل صدقة ربنا وأمرنا بأن الله يحب أن تؤتى رخصه ما كان أبدا ليرفض هذه الصدقة من الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في هذا الباب غدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.